إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، في لقائنا الفقهي العلمي الأسبوعي المتجدد في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة عقد زواج أخينا محمود ابن محمد ابن مصطفى ابن أحمد على كريمة أخينا الحاج عبده ابن عبده ابن عوض آل حسان من الكردي، يسعدنا في هذه المناسبة الطيبة مناسبة عقد زواجهما أن نلتقي حول مؤدبة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، سائلين المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال، أقل ركعات الوتر كم؟ واحدة. وأكثر صلاة الوتر 11 أو 13 ركعة. والسؤال الثالث، متى يكون القنوط في صلاة الوتر؟ بسم الله، تفضل. قبل الركوع أو بعد القيام من الركوع، لم يفتح علي بدعاء القنوط. تفضل. أحسن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. هذا دعاء القنوط. طيب، والسؤال، هل دعاء النازلة كدعاء القنوط؟ ماذا تقول؟ طيب، كيف يكون دعاء النازلة؟ بما يتوافق مع النازلة. بما يتوافق إيه؟ مع النازلة. بما يتوافق مع النازلة. جميل، بارك الله فيه. طيب، تخصيص الفجر بالقنوط. أيضا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بارك الله فيك. أبدأ في درس اليوم مستعينا بالله تبارك وتعالى. تكلمت بعون الله ومدده وتوفيقه وحوله وقوله في الدرس المنصرم، وبينت أن قيام الليل من أخص خصائص المتقين، فأسأل الله تعالى أن يجعلني وحضراتكم من المتقين بفضل الله رب العالمين. ودرس اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل، واحتسابا أي طالب من أجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. طيب، وعدد ركعاته 11، عدد ركعاته 11، 8 قيام وثلاثة وتر، 8 قيام وثلاثة وتر. طب هل من الممكن أن يزيد عن ذلك؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى، ولم يضع لذلك حدا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الأفضل والأولى والأحسن ألا يزيد عن كام؟ ألا يزيد عن 11 ركعة. الأفضل رقم واحد صلاة القيام 8 ركعات وثلاثة وتر. رقم اثنين، هل من الممكن أن يزيد عن ذلك؟ الجواب نعم. رقم ثلاثة، ما الدليل على ذلك؟ الجواب بحول الملك الوهاب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى، ولم يضع لذلك حد. رقم أربعة، الأولى والأفضل والأحسن والأكبر والأتم ألا يزيد عن 11 ركعة. ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولا تسأل عن ايه؟ عن حسنهن وطولهن. الإنسان كده يقرأ القرآن ويتدبر في آيات القرآن ويقف بين كل آية وآية بقدر آية، أي يقف على رؤوس الآي أي الآيات، وإذا مر بآية يعني تتكلم مثلا يعني تسأل الله رحمة، تكلم عن الرحمة تسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عن عذاب يستعيذ بالله من العذاب. ده كلام جميل. ويطيل الركوع ويطيل الاعتدال ويطيل السجود ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكفر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان كما ثبت في الصحيحين. للألواتي السؤال بناء عنده: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القيامة التي نسميها بصلاة التراويح جماعة أم لا؟ تمام. السؤال الثاني: كم ليلة صلاها جماعة؟ ثلاث. أي نعم، جميل. طيب، السؤال الرابع: لماذا لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة؟ من يجيبني؟ تفضل. مخافة أن تفرض عليهم. يبقى أنا ذكرت حديث عليها أربعة أسئلة. السؤال الأول: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القيامة التي سماها بالتراويح جماعة؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيه، كم ليلة؟ ثلاثة ليال. السؤال الرابع: لما لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة؟ مخافة أن تفرض عليهم. واضح السؤال؟ طيب، بارك الله فيه. عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب. الواحد لو سمع اسم ربنا، يعني قال الله، يقول ايه؟ عز وجل. لو سمعت قال رسول الله، يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. لو سمعت قال ابو بكر او عمر او عثمان او علي، يقول ايه؟ رضي الله عنه. قلت قال سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، يقول ايه؟ رحمه الله. او عالم من العلماء، نقول ايه؟ رحمه الله. او عالم من الاحياء، نقول ايه؟ حفظه الله. إن أنت ذاكر لله عز وجل على أي حال يا أيها الحبيب. فهنا قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، ف فإذا الناس أوزاع، أوزاع أن يخلف متفرقون. أنا يصلى الرجل لنفسه، يعني يصلي وحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الراس، رجل يصلي لوحده ورجل معه جماعة. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أجمعهم يصلون جماعة يبقى أفضل وأحسن. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، فجمعهم على أبي بن كعب: من يفتح علي بكنية أبي بن كعب؟ تفضل. أبو المنذر، بارك الله فيك، أبو المنذر هي كنية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة من القرآن، سورة البينة، وتسمى بسورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. تخيل أن الله تعالى يسمي صحابيا باسمه، يعني هذا يدل على الفضل العظيم لهذا الصحابي، هنيئا له، والحقم الله وإياكم بهذا الصحابي في الجنة بإذنه تعالى. طيب، أيها الأحبة، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه. والبدعة هنا يعني لنا هنا وقفة، في بدعة شرعية وبدعة لغوية. البدعة الشرعية هي التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، لم يفعلها النبي، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. يبقى ايه تعريف البدعة يا استاذ؟ قل. جميل، امر محدث لم يحدث من قبل، قلها على النحو الذي ذكرته. احسن، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. انا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، ما لم ياذن به الله. اذا بارك الله فيك، هذه البدعه الشرعيه. البدعه اللغويه: نعمه البدعه هذه. طب ليه بقى لا نقول انها بدعه شرعيه؟ طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثه ليالي متصله بالصحابه اماما، ولم يتركها الا مخافه ان تفرض عليه، ولم يتركها الا مخافه ايه؟ ان تفرض عليهم. اذا هذه بدعه لغويه. طيب، والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون، اريد اخر الليل، وكان الناس يقومون من اوله. والحديث ثابت في البخاري: استحباب صلاه الرجل باهله في غير رمضان. عن ابي سعيد، الحديث الثابت عند ابن ماجه وابو داود وغيره باسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني انت تقوم النوم تصح زوجتك وتصلي ركعتين، صلي ركعتين بزوجتك. لو كانت زوجتك حافظ القران كله وانت مش حافظ الا الفاتحه فقط، من اللي يقوم؟ انت ولا زوجتك؟ الرجل هو الذي يقوم. فعندنا زوجه من العلماء، لكن انت الذي لا تحفظ الا الفاتحه، انت الذي تؤم الزوج. المراه لا تؤم حتى الصبي. يعني زوجتك استاذه دكتوره في كليه الشريعه، وانت راجل خرجت الكليه وحبيتك فتجوزتها، فازاي؟ فهي انت الذي تؤم زوجتك، انت الذي تؤم ايه؟ زوجتك. فالمراه لا تؤم حتى الصبي. فهل يصلح ان تكون المراه ملكه او اميره او قاضيه؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: ما اصلح قوم ولوا امورهم امراه، ما اصلح قوم ولوا امورهم امراه، ما اصلح قوم ولوا امورهم امراه. المراه لا تكون قاضي ولا تكون رئيسا للجمهورية ولا ملكا ولا أمير ولا أميرا على إمارة أو ما كان على شاكلة ذلك. هذا الذي يترجح من أقوال أهل العلم، لأن ذلك هو الذي يستند إلى الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة. طيب بارك الله فيك، يبقى أنت لو أيقظت زوجتك أو صليت فيها تكتب من الذاكرين والذاكرات، في واحد يصح زوجتك حتى زي اصحى اصحى ايه فيه المسلسل بدأ، راجل خايف، راجل خايف وعقله خايف وفيه مرض خايبة برضك، اصحى اصحى ايه المباراة بدأ، كانت خايبتي كتر ما انت خايبة، توقن زوجها لمعصية الله وزوجها يوقظها لمعصية الله، فيتبادلان التعاون على الإثم والعدوان، في حين أن هناك زوجين يتبادلان التعاون على البر والتقوى، جعلني الله وإياكم منهم آمين. طيب عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع المرض أو غيره صلى من النهار 12 ركعة كما ورد في صحيح مسلم، يعني لو فات قيام الليل كان عليه الصلاة والسلام. واحد يقول يا عم روح هو احنا يا دوبك نصلي الفريضة، فقال يعني انا لو عند طابق يعني دور عاوز يبقوا دورين، ولو عنده دورين عاوز يبقوا 4، ولو عند الله عز وجل جاموسة عاوز يبقوا 2 4 جوايز، ولو عندي 1,000,000 جنيه عاوز يبقوا 2,000,000. طب لماذا ولو انا درجة أولى عاوز أبقى أولى ممتاز، طب لماذا نطلب دائما الزيادة في الدنيا وليس عندنا حرص البتة أن نطلب الزيادة من الآخرة إلا من رحم ربي وعصم، من رحم ربي وعصم هو الذي يطلب الزيادة من الآخرة. ولذلك الصحابة كان الصحابة يقول له إيه، هيا بنا نؤمن بربنا ساعة، هيا بنا إيه نؤمن، إحنا الآن البعض يقول إيه هيا بنا نجيب السكر بالجمعية أو الزيت بالجمعية، وهذا جائز، لكن دائما فكرنا في شبر من السر للفرد، فكرنا في الأكل في الشرب في النوم في الجماع في الفلوس في الفدادين في القرابيط في الجمايز في المنحة في العلاوة في الدرجة في الدروس في الامتحانات، فكرنا منصب في الطين، الطين اللي هو ايه الدنيا، إلا من رحم ربي وعصم. وأما الصحابة فكرهم وآمالهم وطموحاتهم ومقاصدهم كانت منصبة في الآخرة في الدين، كانت منصبة فين في الآخرة، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، آثروا ما يبقى على إيه على ما يفنى، لأنهم علموا أن الدنيا إذا كثت أو كثت، وإذا حلت أو حلت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على ما هذه الدنيا بارك الله فيك. طيب لما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم حقيقة الدنيا توجهوا إلى الآخرة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وعن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو على شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أين وهذا ثابت عند النماذج بل في صحيح مسلم كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا ثابت الصحيح، يعني لو ربنا اكرمك وتعودت تصوم الاثنين والخميس عبادة تتقرب بها الى الله عز وجل ما تتركهاش، ربنا اكرمك وصرت تقرأ كل يوم جزء القرآن ما تتركوش، ربنا اكرمك وتقوم قبل الفجر بنصف ساعة تتوضا وتصلي ركعتين ما تتركهاش، ربنا اكرمك وكل جمعة بتطلع لك جنيه لله او نص جنيه او 5 جنيه او 10 جنيه او اكثر او اقل ما تتركهاش، يعني ايه احب الاعمال الى الله اليوم ايه وإن قال، يعني لو ربنا وفقك إلى طاعة من الطاعات لا تتركها حتى تلقى الله، يعني التزيد عليها أما تنقص منها لا، فضلا على أن تتركها من كلية، فطبعا هذا يكون لا من باب أولى. واضح صنف؟ طيب بارك الله فيك. إذن هذا بالنسبة للقيام الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رحم الله رجلا، ده دعاء من النبي له بإيه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله. أيقظ أهله يعني أيقظ من زوجته، فإن أبت نضح في وجه الله. قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. ومعنى نضحت في وجه الماء يعني تدل ايديها وتمسح وجه جوزها بالميه كده بايديها، لما نزلت ميه ونضحت وش جوزها هيقوم رافشها هيلاقيها بره الغرفه ان شاء الله. صحيح ولا لا؟ لان كثير من الازواج ليس على قدر هذه الدرجه، ليس على قدر ايه هذه الدرجة، فلا بد أن تترقى بزوجها مع الله سبحانه وتعالى. أيضا طيب إذا الإخوان أي عمل صالح كالصيام أو القيام أو الصدقة أو ما كان على شاكلة ذلك، يعني واحد متعود يوم واحد رمضان مثلا يجمع أهله، يجمع إعمامه ولد إعمامه وإخوانه ولد إخوانه ويفطرهم عنده، دي صفة قبيحة ولا طيبة؟ صفة طيبة. يبقى على هذه الصفة الطيبة التي يتقرب بها إلى الله حتى يلقى الله، يزيد عليها يجعل اليوم يومين أو ثلاثة لكن يعدم هذه الصفة التي وفق لها لا، يعني أقل القليل أن يبقى على الخير الذي وفقه الله تعالى إليه. يعني كل الكلام هذا الذي بدل حوله أحد الأعمال إلى الله أدومه إيه وألقى. ده كلام جميل. طيب أزال الله عنك الأذى. صلاة الضحى احنا كنا بنتكلم عن صلاة ايه الليل. يا سلام، ربنا عز وجل له العباد يحبهم ويحبونه ويشتاق إليهم ويشتاقون إليه ويحنون إلى الليل. العبيد اللي ربنا بيحبهم وبيشتاق إليهم وهم يشتاقوا إليه يحنون إلى الليل. العبيد دول بيحنوا إيه؟ يعني انت لو ليك ولد وحيد والولد ده في الامارات ولا في السعوديه ولا في الاردن وغاب خمس سنين تحن ليه ولا لا؟ طبعا طبيعي تحن ليه جدا. وقلبك الاموال عليه. فهؤلاء العبيد يحنون الى الليل كما تحن الطيور الى اوكارها، كما تحن الطيور الى ايه؟ الى اوكارها، اي الى العش بتاعها. فاذا زلهم الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه. اي نعم، وخلى كل حبيب بحبيبه. واحد شغال في السايبر فتح على الكليبات الإبليسية الشيطانية، واحد تاني شغال على النت فتح على السكس والدعارة. وهذا هؤلاء يحنون الى الليل كما تحن الطيور الى اوكارها فاذا زنهم الظلام خلى كل حبيب بحبيبه. بيعملوا ايه يا سيدي؟ نصبوا إلي أقدامهم، يقف بين يدي الله، وفرصوا إلي جباههم ونادوني بكلامي، يعني ينادون الله بكلامه، يقول إيه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، إيه؟ فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا وقمت فينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. ونادوني بكلامك وتملقوا إلي بإنعام. يا رب أنت الذي أنعمت علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، أعظمها نعمة الإسلام، أذلها نعمة التوحيد. تلقى بغل وزير، بغل وزير فتقول النبي الهند يسجد ويركع لإيه؟ لبقرة. بقرة تقول عليه كأنها دش يستحمى. أي نعم بطل. وتدخل على واحد راجل في محل أكبر من المسجد ده مع فرق التسبيح وقاعد زي بتاع كده حتة عجوة وقاعد يركعنا ويزيدنا في النادي الهندي. ربنا نجاك من الكلام ده يا بلاء، نجاك. أنت تسجد لإله على العرش استوى قادر قدير عظيم، لكن هذا تلقاه وزير وقاعد يسجد بالبقرة ويتبرك به. هذا موجود يا اخوان، بل إن هناك من الناس من يعبد فرج المرأة، يرفع لفرج المرأة ويسجد لها. هذا موجود إلى الآن في الأيام اللي احنا فيها دي، والعياذ بالله. وفي ناس بتعبد الشمس إلى الآن، وفي ناس بتعبد الشيطان إلى الآن. في هذه الأيام في ألف ملة موجودة في الهند، ألف ملة، ألف ملة الآن موجودة في الهند. أين أنت؟ لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله. دي نعمة والله، أنت مش حاسس بيها، نعمة كبيرة جدا جدا. أين ونادوني بكلامي وتملقوا إلي الإنعام. من اللي أعطاك الصحة؟ من اللي أعطاك الزوجة؟ من اللي أعطاك الولد؟ من اللي أعطاك البيت؟ من اللي أعطاك الأمن والأمان؟ إخواننا في فلسطين عندهم أمن، إخواننا في العراق عندهم أمن، في الأراضي البني بيت صاروخ خلى البيت زي التراب كالهشيم المحتضر في دقيقة. أنت في أمن وأمان وسلامة وإسلام الحمد لله، صحيح ولا لا؟ أي نعم. وتملقوا إلي بإنعام. فهم بين صارخ، واحد قاعد يشكي من زوجته، من عياله، من جيرانه، يشكي من الفقر، يشكي من المرض. فهم بين صارخ وشاكي ومتأوه وباكي. دي أنواع الناس. ده يعني العرب، دي عاوز يطلب الهداية، ده عاوز يطلب زوجة، ده عاوز يطلب فلوس، ده عاوز يطلب شفاء، ده عاوز يطلب ولد. والله عز وجل يسمعهم جميعا في آن واحد سبحانه وتعالى من إله العظيم. أيها الأحبة، فإذا كنا نتكلم عن قيام الليل، أسأل الله تعالى أن يرزقني وزوجاتنا وذرارينا والسامعين قيام الليل. يا رب احنا ضعفاء والله، والله احنا مذنبين، والله العظيم احنا مقصرين ومشغولين بالدنيا. يا رب خذ بأيدينا الى الاخر، يا رب طهرنا مما نحن فيه من النفاق ومن الرياء ومن الكذب والغش والخديعة، وخذ بأيدينا اليك يا رب، اجعل عندنا اقبال عليك يا رب. صلاة الضحى اسمع يا اخوانا، صلاة الاوابين. الأوابين يعني الرجاعين. وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى ربكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إليه راجعون فالظاهر أبتنا شئنا وإنا أبينا، كل من عليها إيه فاهم. ويبقى وجه ربك إيه ذو الجلال والإكرام. هنروح هنروح، هنمشي هنمشي، شئنا وإنا أبينا. فالعاقل فينا الكيس الفطن الذكي اللي بيفهم هو اللي يستعد للقاء الله. يبقى الواحد عاوز يعمل حاجه يدرس حرامه، ايه ربنا قال دي حرام خلاص فرمل، دي رسول قال دي ممنوع فرمل على طول. عندنا سمع وطاعه لامر الله. ايها الاحبه، ان شاء الله صلاه الضحى نلتقي بها ان كان في العمر بقيه في الدرس القادم. وعاوز اقول ان الامام النسائي روى في سنن النسائي بإسناد حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال. أسامة بن زيد إيه ده لقب حب النبي، الحب ابن مين؟ ابن الحب. أسامة بن زيد الحب من الحب، اسمه الله الحب من الحب. قال يا رسول الله لما لما ده سؤال، لما أراك تصوم من شعبان أكثر ما تصوم من غيره؟ سؤال. فأجاب سيد المفتين محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه. ذلك شهر يا إخوان يغفل الناس عنه، ذلك شهر يا إخوان يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. وغدا ان شاء الله اول يوم في شعبان، غدا ان شاء الله اول يوم في شعبان. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. اسمع، سأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، سأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ وأنا. وأمي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر الصيام من شهر ما كما أكثر في شعبان، وما أكثر الصيام من شهر كما أكثر في شعبان، حتى أنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. إلا إيه؟ قليلا منه. طيب الحكاية إيه؟ والمطلوب إيه؟ المطلوب مني ومن حضراتكم أن نكثر من الأعمال الصالحة بصفة عامة في شهر شعبان، والصيام بصفة خاصة، لكن صيام حقيقي، لأن في واحد بيصوم عن الطعام والشراب والجماع، ولكن لسانه زي السرقلة طويل في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، وعيونه عاملة زي الكشافات تنظر إلى كل ما حرم الله والعياذ بالله، وبطنه زي الفرن والبلاعة التي تبلع كل ما حرم الله والعياذ بالله، ورجليه تسعى إلى كل ما حرم الله. لا، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك، إذا صمت فرضا أو نافلة فليصم سمعك ولسانك وبصرك بل وكل جوارحك. فاحنا قلنا نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا الصيام، على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، فإن ولي ذلك والقادر عليه. كنتم عارفين أن بعد شعبان شهر رمضان، والإنسان يعني إذا أكثر من الصيام بشعبان أو يتدرب، أولا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يتدرب على الصيام حتى إذا دخل صيام الركن الفريضة وهو صيام رمضان يكون الصيام سهل وميسور عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ويرفع عملك إلى الله عز وجل وأنت صائم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا حضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك القادر عليه. أخونا الحاج عبد وهو حسان فين؟ تفضل يا حاج عبد، تفضل حضرتك أنت. شيل الحقيبة دي يا أستاذ بس. أخونا محمود محمد مصطفى، محمود محمد مصطفى تفضل يا أخونا. يا مرحبا يا رب صوتك. حياك الله يا الحاج. يا مرحبا. لا عم الحاج عياد أنا هون، كنت هتقعد أنا. هذا ظهرك كده أصلا. أيوه تمام. أيوه دي الواحد أصلا. عم الحاج عبده حسان من الكردي، حل أهلا ونزل سهلا على بلده الثاني ميت حديد بين إخوانه وأبنائه، مرحبا به. وولدنا محمود ابن محمد ابن مصطفى ابن احمد من الكرد محمود، حل على بلده الثاني ميت حديد بين ابائه واخوانه، حل اهلا ونزل سهلا، ونسال الله تعالى ان يجمعنا بهم في الدنيا عند الكعبه المشرفه، وفي الاخره في الفردوس الاعلى من الجنه، فان ولي ذلك القدر عليه. خذ ما يسمى بالميكة محمود، قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أنا العبد لله تعالى محمود ابن محمد ابن مصطفى آل أحمد، استخرت الله عز وجل في طلب الزواج من ابنتك البكر البالغ الرشيدة الشيماء بنت عبده ابن عبده ابن عوض آل حسان على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل عم الحج عبده، قل عم الحج عبده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أنا العبد لله تعالى عبده ابن عوض آل حسان، استخرت الله جل وعلا وزوجتك يا محمود يا ابن محمد يا ابن مصطفى يا ابن أحمد بنتي ومولّيتي البكر البالغ الرشيدة الشيماء بنت عبده ابن عبده ابن عوض آل حسان على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا على أن تعاشرها بمعروف أو تسرحها بإحسان. قل بسم الله، قل يا محمود، وأنا قبلت زواج ابنتك البكر البالغ الرشيدة الشيماء بنت عبده ابن عبده ابن عوض آل حسان على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا على أن أعاشرها بمعروف أو أسرحها بإحسان، وأنتم يا إخوان تشهدون على ذلك. قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. اللهم اجعل السعادة فراشهما والهناء غطاءهما. اللهم ارزق محمودا من الشيماء ذرية صالحة تتسبب في نفع الإسلام والمسلمين. اللهم اطرد الشيطان من بينهما. اللهم ارزقهما رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم يسر الزواج لجميع شباب المسلمين، ويسر الزواج لجميع الشابات المسلمات. اللهم ابعد عنهم الطبل والضمر والرقص والاختلاط. اللهم ابعد عنهم كل البدع والمخالفات. ايها الاحبة، شكر الله لاخينا الحاج عبد حسان والاخ محمود ابن محمد ال احمد ان الله سبحانه وتعالى وفقهما لان يبدأ حياتهما الزوجية من بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث ابي حاتم المزني باسناد صححه شيخنا الالباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاه والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. وفي رواية تكن فتنة وفساد غريب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: تمتح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تلدت يداه. فأمينا لهما بهذه البداية التي يستمطر بها رحمة الله عز وجل، ويستمطر بها توفيق الله تبارك وتعالى، في حين أن هناك من المتبسلمين والمتبسمات من يبدأ حياة زوجية بعاهرات عاريات، مائلات نمرنات، كاسيات عاريات، يرتفعن في مكان عال وهن عند الله من السفليات أمام فاسقين وفاسقات. فنسأل الله العفو والعافية من هذه الدعوات الشيطانية الإبليسية الإجرامية التي انتشرت بين بعض المتمسلمين والمتمسلمات. وهناك شياطين إنس وشياطين جن من الذكور والإناث، والإناث يؤذون الناس أذى ويدفعونهم دفعة إلى استجلاب هذه الشيطنة وإلى استجلاب هذه الأبلسة. والعجيب أن الزواج نعمة من نعم الله تعالى، والنعمة تفتقر إلى شكر، والله عز وجل وعد بالزيادة على الشكر، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من جملة شكر الله عز وجل على نعمة الزواج أن يبدأ بمثل هذه البداية التي رأيتموها بأم أعينكم. ولكن المشكلة أن كثيرا من الذكور، ولا أقول من الرجال، ضعفت شخصياتهم وصارت زوجاتهم يحركونهم كما تحرك أنت القنوات الفضائية وتقلب قناة وتقلب من قناة إلى قناة من خلال ما يسمى بالريموت، من خلال ما يسمى بالريموت. وذلك إلا من رحم ربي وعصم. فيا أيها الأحبة، احرصوا على أن تزوجوا بناتكم الصالحين والمصلحين، ويا أيها الشباب والرجال احرصوا على أن تتخيروا لشبابكم ولرجالكم الصالحات والمصلحات. واعلموا يا أولياء الأمور أن من زوج ابنته لرجل فاسق فقد قطع رحمها. واعلم أيها الرجل أن من صفات المرأة الصالحة إذا نظرت إليها صرت، وإن أمرتها قطعت، وإن أقسمت عليها ضرت، وإن غبت عنها حفظت في عرضك ومالك. فهنيئا لك إذا وفقت إلى ذلك. ونرجع مرة أخرى إلى صلاة الضحى التي تسمى بصلاة الأوابين، والأوابين هم الرجاعون إلى الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أي نعم أيها الأحبة، وصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمانية وأوسطها أربعا أو ستة، أوسطها أربعا أو ستة، كم أقلها؟ ثنتان. كم أكثرها؟ ثمانية. كم أكثرها؟ ثمانية. أوسطها أربعا أو ستة. طيب متى تبدأ صلاة الضحى؟ تبدأ من بعد طلوع الشمس بقيد رمح. بكم يقدر الرمح؟ بربع ساعة على وجه التقريب. طيب متى تنتهي صلاة الضحى؟ قبل الظهر بربع ساعة. قبل الظهر بإيه؟ بربع ساعة. طيب وهل من السنة أن تتركها أحيانا؟ نعم أحيانا. طيب وهل بالنسبة يا أيها الأخوات، أرجو أن تلتزم الصمت، بارك الله فيكم، وكل امرأة تقدر على أن تسكت تبارك الله فيها، وكل امرأة لا تقدر أن تلزم الصمت نرجو أن لا تأتي البتة، ونحن لسنا في حاجة إلى أن تأتي، فإتيانها مصيبة، ونحن لسنا في حاجة إلى مصيبة ولا نريد المصيبة أبدا. أين المرأة التي تأتي تثرثر وتتكلم مع زوجتها مصيبة ابتلينا بها، نسأل الله أن يرفعها عنا. فيا أيتها المصيبة كفي عنا بعدم حضورك إلينا والزمي بيتك، ويا من أتيت لتتعلم دينك وتلزم الصمت لتستفيدي وتستفيد أخواتك فنزلت أهلا وحللت سهلا ومرحبا بك وبمثيلاتك التي يريدنا طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضاة الله الكريم على طريق الرسول الكريم. واحد، صلاة الضحى سنة مستحبة. اثنين، يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها. ثلاثة، تاركها فوت على نفسه أجرا ومثوبة. أربعة، تسمى صلاة الضحى أو الأوابين، والأوابين هم الرجاعون إلى الله. خمسة، أقلها ثنتان. ستة، أكثرها ثمانية. سبعة، أوسطها أربعا أو ستة. ثمانية، تبدأ من بعد طلوع الشمس بقيد رمح أو ربع ساعة. تسعة، آخرها قبل ظهر ربع ساعة. عشرة، أفضل أوقاتها حينما يشتد الخصال أي حينما يشتد الحرب، بمعنى تبدأ من تسعة ونصف كده أحسن وقت لها يعني فصاعدا. طيب ثم ماذا؟ 11، إن فاتت صلاة الضحى تقضيها؟ لا، إن فاتت الضحى لا تقضيها. 12، هل المسافر يصلي الضحى؟ نعم، المسافر يصلي الضحى. طيب المرأة تصلي الضحى؟ أيها المرأة تترجل في كل شيء إلا إذا أتى دليل يمنعها. فمثلا الرجل يصلي صلاة الجماعة، المرأة تصلي الجماعة لكن ليست مطالبة بالجماعة، لكن إن صلت في الجماعة أجزأتها، لكن ليست مطالبة أن تأتي الجماعة، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. طيب ثم ماذا؟ اعلم رحمن الله وإياك أن صلاة الضحى بارك الله فيك قال فيها النبي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة، سلامة يعني مفاصل الأصابع، مفاصل الأصابع، يصبح على كل سلامة، سلامة يعني مفاصل الأصابع، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، لو قلت سبحان الله بصدقة، وكل تحميدة صدقة، لو قلت الحمد لله بصدقة، وكل تهليلة صدقة، وقلت لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، يعني لو قلت واحد إيه؟ أقبل على الحلقة، ولا تبتعد عنا، ده أمر المعروف، لو قلت الواحد إيه؟ حتى إزاي؟ لو قلت الواحد أسكت أثناء الدرس، بناه على المنكر، لأن لو تركت التعلم من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس بالكلام وأشغل من بجواره فهذا منكر ينبغي أن تنهاه عنه. طيب ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ده الحديث ثابت في صحيح مسلم. تسمع الحديث كم مرة؟ عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صحيح. وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح اغتسل في مكة في بيتها فصلى 8 ركعات. أفي هذا القدر كفاية؟ وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم مع سنة الوضوء إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. إذا قدر الله البقاء واللقاء نلتقي في اللقاء القادم ابتداء من سنة الوضوء. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد وإلى أذان الشيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اللهم يسر له العشير. طيب حاضر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا أن محمدا رسولا بالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة فضيلة وآت مقام محمود بن إن شاء الله مغرب الأربعاء القادم سيكون لي محاضرة في مسجد التوحيد بكرمس إن شاء الله. مغرب الأربعاء القادم هو بعد غد إن شاء الله تكون لي محاضرة في مسجد التوحيد بكرمس. مغرب السبت القادم في مسجد التوبة بمكسرسيل فضيلة الشيخ فوزي المهدي. مغرب السبت القادم في مسجد التوبة بتاع أنصار السنة في مكسرسيل فضيلة الشيخ فوزي المهدي إن شاء الله. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن الحضور والإقبال على الدروس الشرعية فإنه ولي ذلك القادر عليه وعلى الأسئلة إن شاء الله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل قدرة الشيخ بارك الله فيه هل الحكم للعمل تنظر الصيام والدياء المقوية؟ الحقنة في العضل أو الوريد لا تفطر الصيام، ولكن الحقن هي الجلوكوز والسرين يسموها حقن التغذية. بعض أهل العلم كشيخنا العلامة ابن باز قال أنها تفطر لأنها تحل محل الطعام. أي نعم. أما غيره من العلماء الشيخ ابن عثيمين والشيخ سيد سابق والشيخ أبو مالك تقولون أنها لا تخطر. والله تعالى أعلم. يقول السادة إن شاء الله نذكر بذلك حينما يقترب رمضان إن شاء الله تعالى. لكن من أنك أنت قلت أقول بالجملة يعني أن الإنسان في رمضان يلزم المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكون بين قارئ للقرآن وبين مسبح ومحامد ومكبر ومهلل وداع، أي نعم، فيكون شاغلا نفسه بما ذكرته إن شاء الله. أي نعم. وهذا سائل يقول: تعددت إحدى رب اليمين عندي لدرجة أني لا أستطيع أن أعدها، وذلك بسبب كثرة الوقوع في الحلف، ولكني أريد أن أكثر وأكثر، فماذا أفعل فضيلة؟ أنصحك أولا بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وثانيا أن تكفر عن كل يمين بإطعام 10 مساكين إن كان ذلك في وسعك ومقدورك، فإن كنت عاجزا وفقيرا فعليك أن تصوم عن كل يمين 3 أيام متتابعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله الكريم قال في الكتاب العظيم: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم والله أعلم. وهذا سائل يقول: عندما يؤذن المؤذن بالصلاة إلى الدهر فأصلي، وعندما أنتهي لا أشعر أن الله تقبلها مني، ولا أشعر فيها بخشوع، ولا أشعر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فماذا أفعل؟ والله يا أستاذ، نسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. وقضية الخشوع التي قال الله عنها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تحتاج أن تكون عن اللغو معرض ومن الزكاة فاعل ومن الفرج حافظ، أي نعم، ثم أن هذا يحتاج إلى اجتهاد على النفس البشرية لترتقي بها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، بل إلى النفس المطمئنة، فحينئذ يوفق الإنسان إلى الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. ونسأل الله يا أستاذ أن يقبل منا ومنك صلاتنا وسائر أعمالنا، فإن الله تعالى ينظر في صلاة العبد، فإن وجدها صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن وجدها فسدت فقد خاب وخسر، فعلامة الفلاح والنجاح قبول الصلاة، وعلامة الخيبة والخسران فساد الصلاة، عياذا بالله. نعم. وهذا يقول: أرجو من فضيلتكم النصيحة للزوجين. أقول لكل زوجين: أولا، عليكما بتعلم التوحيد لله عز وجل. ثانيا، عليك أيها الزوج بالحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات 5 في جماعة، وأنت أيتها الزوجة عليك بالصلوات في أوقات الفضيلة، وعليكما بأذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، والورد القرآني وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وعليكما بتطهير البيت من التصاوير والتماثيل، وعليكما بأن تتطاوعا في طاعة الله، فالله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نود منكم أن تفيضوا علينا من علم أصول الفقه. جزاك الله خير إن شاء الله، لكن هذا يكون له حلقاته إذا قدر الله لنا ذلك. وهذا يقول أنه ابتلي لحب فتاة ويرجو من الله أن تدعو الله له أن يطهر قلبه. اللهم طهر قلبي وقلبه وقلوب السامعين من كل ما لا يحب رب العالمين. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، توضأت وذهبت إلى المسجد للصلاة وأحسست بشيء أراد أن ينزل مني وهو المسجد، فدخلت دورة المياه بعد الصلاة فلم أرى شيئا قد نزل، وأنا متأكد ولكنه تحرك من القضيب من أعلى إلى أوسط ولم ينزل، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا عبرة بذلك ما دام لم ينزل، الله أعلم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إذا كنا في مسجد لا يتبع الأوقاف ويدخل للإمام أحيانا رجل حليق ولا يحسن التجويد إلا قليلا مع وجود الإخوة ومن هم أحفظ منه، كيف نصنع مع هذا؟ والله يا أخي، أنت طلبت أسمعك يعني خليه يقرأ عليك وتقرأ عليه، وانت علمه التجويد ان كان لا مصر انه يصلي امام، علمه حسن مخارج الحروف وحسن التجويد ويبقى امام. حتى اما حاول ان تكلم المسؤولين في المسجد ان هذا لا يمكن من الامامة لعدم حسن تلاوته. الله اعلم. وهذا يقول: ما حكم العذر بالجهل لمن يطوف بالقبور ويدعو البدوية وغيره، وهل يعذر بالجهل في التوحيد؟ لا يعذر، يعذر، فإن هناك أساتذة في كليات أصول الدين والشريعة يفعلون هذه الأفعال الشركية. هذا رجل الدكتور أو المهندس أو المدرس أو الصيدلاني أو التاجر أو الفلاح لا يعذر، وأستاذ كلية الشريعة يفعل هذه المصائب يعذر. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تعطي كلمة لكل من واحد فرح هذا اليوم الذي أتى بالأغاني والراقصات، ويوجد بعض أهل البلدة سيذهبون هناك، فماذا تقول؟ أقول: اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، ولا تذهبوا إلى هذه الأماكن الساقطة المازنة، وحذروا أصحابها منها ما استطعتم من ذلك سبيلا، وأسأل الله الهداية لي ولهم ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. ثانيا: وأناس لا يصلون الفجر حتى وصل مجموع الصفوف إلى صفين فقط. غفر الله لي ولهم. يا إخوان، قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس، قال الله تعالى: والفجر وليال العشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المسائين إلى الظلم في المساجد بالنور التام يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، اسمع، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هي صلاة إيه؟ الفجر، وعلى صلاة قبل غروب الشمس، هي صلاة إيه؟ فافعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاها الله في صلاة الصبح. وقد ورد في الحديث المكذوب أن من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نورا، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الصحيح ما فيه غنية عن الضعيف والموضوع، والله أعلم. ثالثا: وشباب يفعلون عادتهم وينظرون للنساء ولا يتورعون. أسأل الله أن يتوب علي، أن يتوب عليهم من هذه الفعلة القبيحة، فإن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل تحب أن يبول الشيطان في أذنك؟ هل تحبون؟ الذي يترك صلاة الصبح للجماعة يبول الشيطان في أذنه، عافاه الله، فإنك حينما تريد أن تنام يعقد عليك ثلاث عقد: نم وعليك أرقد وعليك نوم طويل، فإن قمت وقلت: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ولو نصبت فكت عقدة، ولو توضيت فكت الثانية، ولو صليت اتسكت الثالثة، فيا عبد الله حافظ على صلاة الفجر في جماعة. نعم. رابعا: ونساء يغسلون في هذا البحر ويخلعون نعالهم، ويوجد بعض الشباب يسبحون في البحر وينظرون إليه. هذا لا يجوز، بارك الله فيك، ويدل على أن زوج هذه المرأة لا غيرة عنده أبدا، فضلا على أن هذا إظهار للعورات، ونسأل الله الهداية لنا له. هل يجوز أن أصلي 4 ركعات سنة الظهر بتشهد واحد مثل صلاة الوتر؟ أريد البيان والتوضيح. بعض العلماء قال بهذا، ولكن أنا أقول عليك أن صلي بتشهدين إن شاء الله. وهذا يقول: ما قول السادة العلماء في رجل ابتلاه الله ببلية وهو يعلم أنها لو استمرت أفسدت عليه دينه ودنياه، مع العلم أنه ملتزم ويحفظ تقريبا نصف القرآن؟ أنا أنصحه أن يحتك بالمشايخ، وأن يكون له صلة قوية بالإخوة، وأن يعايش بيئة الإيمان، لأن القضية ليست قضية كمبيوتر حفظ آيات وصور وقرآن وأحاديث وليس مربى. العلم لا بد أن يكون له بركة تظهر على عينيك ولسانك وجوارحك كلها، وهي العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وهذا يقول: زوجة ساعدت زوجها في بناء شقة هل يكتب لها هذا المبلغ أم يكتب لها شيء في الشقة مع العلم بأن الأسعار ترتفع؟ وجزاكم الله خير. يكتب ربع الشقة نصف الشقة على قدر ما وضعت الشقة. ما هو القول في ضرب الأطفال في تحفيظ القرآن؟ جائز لكن يكون بشيء من الرحمة. أيوة. وهذا يقول ما رأي فضيلتكم لو أتمنى دروسنا في بالنسبة لأمور رمضان يعني؟ يكون إن شاء الله، يكون إن شاء الله. هل يجوز قول صدق الله العظيم وقول صدق النبي بعد القرآن والسنة؟ إن داومت على ذلك فقد وقعت في بدعة، وإن ذكرت ذلك أحيانا فلا حرج. ما الرد على من يستدل على أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة؟ هذا ليس بصحيح، البدعة كلها ضلالة في هذا القدر كفاية، فإن النساء يعني آذونا إيذاء شديدا. أسأل الله الهداية لنا ولهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. الله أكبر. الله